دخلوا إلى الكنيسة وشافوا النجاسات والجيف غضبوا، ذهبوا إلى من؟ إلى أبرهة. قال: من الذي فعل هذا؟ قالوا: رجل من كنانة فعل هذا وهرب. من العرب؟ قالوا: نعم من العرب. فغضب أبرهة قال: والله لأهدمن الكعبة وما عليها، الكعبة راح أزيلها من الوجود. وكان يعني عند جيش العرب كلها ما تقدر عليه، ومو سوى جيش عادي، حط في الجيش نفسه فيلة اللي العرب كلها ما سمعت بها من قبل، ما تعرف شنو يعني فيل أصلا، وما شافت الفيل أكثر العرب وما تقدر عليه. جاب 9 أو 13 من الفيلة، يقودهم فيل عظيم كبير في الحجم اسمه محمود، هذا الفيل يسمونه بهالاسم من قوته وشدته، وكان هذا الفيل الخاص لأبرهة. وجمع جيشه وجمع جنده، وسمعت العرب وصلها الخرب خبر، العرب خايفين، جيش من اليمن ومعاهم أهل الحبشة والنجاشي وجيش على فيلة، من يقدر عليهم؟ أغلب العرب خافوا. طلع الجيش من اليمن، وين رايح؟ توجه إلى مكة. بعض العرب بدأ يعني الحمية عنده، قال: أنا ما أخليه يهدم الكعبة، أقاتله. فقام رجل من أشراف اليمن اسمه ذو نفر، وطلع جماعته وأقرباءه وأولاده، وعنده جيش صغير، فقام يبي قاتل أبرهة. مباشرة كسر الجيش وأسر الرجل ذو نفر، أسره أبرهة وكمل طريقه. في الطريق جاء جيش آخر عليه رجل اسمه نفيل بن حبيب الخثعمي، وعنده جيش أكبر، فقاتل جيش أبرهة فكسر جيش العرب، وأخذه أيضا أبرهة أسيرا يدله على مكة. قال: دلني على مكة. لين وصلوا وين؟ وصلوا الطائف. قال: ما تريد؟ قال له: جئت أسألك في 200 من الإبل أخذتها مني. قال: ماذا؟ أنا لما دخلت علي أجللتك وعظمتك، ظننتك ستكلمني في حرمك في بيت دينكم وإلهكم وحرمكم، وإذا بك تكلمني عن الإبل، والله لقد زهدت فيك عندما كلمتني عن الإبل. فقال له عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلو بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه، هذا بيت الله. فإذا بأبرهة ينظر إلى عبد المطلب ويزهد فيه، ثم قال له عبد المطلب: هذا بيت الله وسيمنعه عنك. فقال له أبرهة: ما كان ليمتنع مني. إذا بالسماء تبدأ بالظلام في 4 النهار، السماء بدأت تظلم، كيف؟ وإذا من جهة البحر تأتي طيور عظيمة كثيرة من كثرتها تسد أشعة الشمس، مجاميع، أبابيل، كلها تأتي من جهة البحر، وجيش أبرهة ينظر إلى السماء، حتى العرب أهل قريش بين الشعاب المختبئة ينظرون إلى السماء، وإذا السماء تمتلئ، يا الله ما أعظمها، من طير قد ملأت السماء بالأفق، مجاميع عظيمة، هذه الطيور من أين تأتي؟ لا أحد يعرف، وكل طير بيده 3 أحجار، 3 أحجار، مع كل طير 3 أحجار، المنقار حجر والرجل حجر والرجل الثانية حجر. وجاءت الطيور وغطت السماء، أبابيل، مجموعات عظيمة، وإذا بها ترمي الحجارة، الحجارة من طين سجيل، تقع الحجارة على من؟ على ذلك الجيش، جيش أبرهة. وكلما أصيب فرد من الجيش بحجر إذا بأعضائه تتقطع، يده، رجله، جسمه يبدأ يتحلل يتقطع حتى يموت. وبدأ الجيش بالهروب، وبدأ الناس يهربون، وبدأ أبرهة نفسه معهم يهربون إلى جهة اليمن، يريدون أن يخرجوا مرة أخرى، يهربون ويهربون، يموت بعضهم بالطريق والطيور تدركه، حتى بقي جزء قليل من الجيش باتجاه ماذا؟ باتجاه اليمن. معهم من؟ أبرهة. أي يوم هذا؟ أيها البشر افرحوا، أيها الكون تزين، أيها الخلق تجهز، فقد ولد الهدى. ولد المختار أحمد سيد الخلق الممجد، من به الشرك تبدد، صلى الله على محمد. كانت هناك امرأة اسمها حليمة، للتو قد ولدت. حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، زوجها من؟ الحارث ابن عبد العزى. جاءت مع زوجها ونساء، كل واحدة تدور لها على طفل ترضع. فجأة إذا بجبريل يأتي إليه، جبريل ومعه ملك آخر، قيل على شكل طيرين أبيضين، ثم قيل هما رجلان. فلما رآهما محمد وهو صغير فزع منهما. أخوه ما يشوف، لكن محمد يشوف عليه الصلاة والسلام. فأخذه جبريل فوضعه على الأرض والأطفال يلعبون، فلما شافوا محمد سقط على الأرض خاف الأولاد فتركوه وذهبوا. كل واحد رايح حق أمه، وأخو محمد بالرضاع وين راح؟ راح بسرعة وين؟ حق حليمة أمه، يبي يقول لش اللي صار. محمد فجأة سقط على الأرض، أول ما ألقي وصرعه جبريل على الأرض ومحمد يرى، عمره 4 سنين، شق صدره، الله أكبر، ومحمد ينظر وهو طفل صغير، شق صدره وشق عن قلبه، فاستخرج القلب، قلب ذلك الطفل، والطفل ينظر، فاستخرج من القلب، شق القلب، واستخرج منه علقة، شيء أسود، نطفة سوداء، علقة سوداء. ثم قال لمن عنده، الملك الثاني، قال هذا حظ الشيطان، الله أكبر. ثم أخذ القلب وجاء في طست مثل إناء، هذا الطست من ذهب داخله ماء زمزم، وضع القلب داخل الطست ثم غسله، ثم أرجع القلب مكانه مرة أخرى، ثم التأم الصدر مكانه وخاطه. الحين الأولاد وينهم؟ منحاشين. والأخوه وين راح؟ حق حليمة، يا أمه أدركي محمد، يا أمه أدركي محمد. أسرع الأطفال إلى أمهاتهم، فأسرعت حليمة مع ابنها، وين أخوك؟ وين أخوك؟ فذهبت وين؟ إلى محمد، ظنوه قد مات. أمك يا محمد ستفقدها، لا إله إلا الله. أمي، أنا أبي ما رأيته، ما بقي لي إلا هذه الأم، ما عنده لا إخوان ولا أخوات، أبوه وتوفي ما شاف حتى. وأمي لما تعلقت بها، نعم، الله يهيئ عباده وأولياءه وأصفياءه، يدربهم يربيهم. فجأة فإذا بأمه الحنون تغادر إلى ربها، لا إله إلا الله. بوفاة آمنة الحبيبة قد غدا، في القلب حزن للفراق أليم. وهو جاي يشوف عياله قاعدين يوخرون حفيده، فيقول لهم دعوه دعوه، لا أحد يكلمه، دعوا ابني يجلس، يجلس على فراشك، احنا ما نتجرأ، دعوا ابني يجلس، فوالله إن له لشأن، إن له لشأن. وبدأ يشتغل، حتى اشتغل برعي الغنم، وكان يرعى الغنم لأهل مكة، يرعاها على قراريط على أقل من دينار أو أقل من درهم، يتعلم برعي الغنم الصبر، والشفقة والحلم ويتعلم كيف يكسب المال بيده. الله يربيه. قال يا عم أريد الزواج. فرح أبو طالب، تريد الزواج؟ يا لها من ساعة ولحظة مباركة يا بني، لكن من تريد؟ قال أريد الزواج بخديجة. قد خلد التاريخ خير زيجة، زواج خير الخلق من خديجة. تقول لخديجة العاقلة الرشيدة الحكيمة، تقول يا محمد خلي عنك اللات، خلي عنك العزة، يعني اتركهم اتركهم، لا تقترب لا من الأصنام هذه ولا من الأصنام هذه. وفي آخر سنواته في الثلاثينات حبب لرسول الله الخلوات. الله حب أن يعتزل الناس. كل شهر يقول حق خديجة بروح. وين بتروح؟ الغار كالعادة، عند غار اسمه حراء في جبل اسم النور. خديجة شو تسوي؟ تجهز طعامه وزاده، يروح كم يوم يجلس في ذلك الغار. في تلك الفترة كان يمر على الأشجار وعلى الحجارة فيسمع صوتا يقول له السلام عليك يا رسول الله. الله صوت يقول له السلام عليك، أحي مو بس السلام، يقول له يا رسول الله، يعني كأن بدايات أنا رسول الله. كلمة رسول بروحها يعني غريبة في هذا الوقت. السلام عليك يا رسول الله. فيلتفت عن يمينه، يلتفت عن شماله، ما في أحد. وادي بروحه، ما في واحد. في الشعاب بروحه، ما يرى إلا الشجر والحجر. فكان يعلم أن هذا الصوت طالع من وين؟ من الحجارة هذه ومن الأشجار هذه. وبدأت تتكاثر هذه الأصوات، بدأ يسمعها بكثرة. السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. حتى أنه كان يعرف إحجارا بعينها، بعينها كل ما مر عليها تسلم عليه. سلم الصخر وحياك الشجر، ومع الخلوات أحييت الفكر. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. إنه الأرقم، ابن أبي الأرقم، أبوه متوفي، وهذا الأرقم عمره 16-17 سنة لما دخل في الإسلام. مو بس دخل في الإسلام، قال يا رسول الله أنا عندي بيت، هذا البيت أخلي لكم، هذا البيت عند الصفا راح يكون لك وللمؤمنين، تجلس معهم هناك تعلمهم دين الله عز وجل. تركوا الضلال وراءهم نحو الفلاح تقدموا، سرا بدار الأرقم اجتمعوا لكي يتعلموا. تصلون؟ أي دين هذا؟ قالوا هذا دين الله، رسول محمد، ونحن نصلي لله عز وجل. صارت مشادة لأول مرة، تصير مشادة بين المشركين وبين المسلمين، ومعاهم منه سعد بن أبي وقاص، حتى صارت معركة عراك بالأيادي. هذا اللي يضربون، هذا اللي يدافعون، هذا اللي يضربون. لأول مرة في تاريخ الإسلام صار مضاربة بين المشركين وبين المؤمنين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم مباشرة ويخبرهم بما أنزل الله عليه. تو يبي يكمل كلامه ويدعوهم إلى الله عز وجل ويدعوهم إلى دين الله، تدرون شنو صار؟ أبو لهب ما خلاه. شوف المجرم، عم أبو لهب وعمامه جالسين كلهم ساكتين، لكن من اللي تكلم؟ أبو لهب ما خلاه يكمل. قال يا محمد اسمع، هؤلاء عمومتك يعني أعمامك وبنوهم وابن عمك كلهم جالسين، فتكلم بما تريد، قل لي تبي تقوله، ودع عنك الصبا هذين اللي قاعدين يبدلون دينهم معك، اتركهم عنك يا محمد. اعلم يا محمد إنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، تبي تسوي حرب وتعلنها على كل العرب، ترى لا حنا قادرين عليها ولا حنا اللي معاك فيها، وإن أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك. أما أبو جهل فقد تولى كبره، كان هو أكثر واحد يتولى هذه المهمة، وبدأ التعذيب ينتشر في مكة وشعابها، وبدأت الناس تعذب كل واحد أسلم عندها، ويلبسونهم أدراع الحديد في حر شمس مكة، ويصهرونهم في الشمس. تخيل الشمس في مكة تدري كم توصل حرارتها؟ أرض صحراء قاحلة، وادي قاحل ما فيه إلا جبال، والشمس على رؤوسهم في الصيف، ويمررونهم على الأرض ويضربونهم ويلبسونهم الحديد والضرب والتعذيب والجلد بالسياط. أغلب الذين عذبوا كانوا يفعلون الذي يريدونه منهم، سب محمد يسب محمد، سب دينك يسب دينه، رجعت عن ديني رجعت عن ديني، بس كذي يقولونها. هذا يجلد، هذا يضرب، هذا يربط، هذا يصلب، هذا يجوع، هذا يعطش، هذا يسحل، هذا يجر، هذا يرمى بالحجارة. انتشر التعذيب في مكة وشعابها، فأخذ أبو جهل حربة، حربة قدام عمار، فضرب بها من؟ أسفل بطن من؟ سمية أم عمار، ضربها بالحربة فسقطت شهيدة، فصارت أول شهيدة في الإسلام. من اللي وريني وين مذمم عشان أضرب بهذا الحجر؟ شلون يتجرأ ويهجو زوجي؟ جلس مع أصحابه ومع ربعه ويقول لهم يا قوم لازم نسوي شيء، أمر محمد قاعد ينتشر. ويأتي للناس ويقول يا معشر قريش، يا معشر قريش، نعم يا عمر، نعم يا أبا الحكم، ما الذي جرى؟ قال سمعتم ما يقول محمد؟ قال وما يقول؟ قال يخوفنا بشجرة الزقوم. قال والله لا، ما إن خرجت إليه وفتحت الباب إلا رأيت فوق رأسي فحلا من الإبل، ذكر بعير كبير جدا وراءه، يقول والله ما رأيت مثل هامته، مثل رأسه، ولا قصرته يعني مثل عنقه، ولا أميابه فحل في حياتي أبدا، عمري ما شفت مثل هذا الفحل. يقول والله لو أبيت أن أعطيه ماله لأكلني. خوفه الله عز وجل بملك من ملائكته. سجد الصحابة متوزعين، سجدوا، فإذا بالمشركين كلهم، كلهم اللي قاعدين يسمعون، كلهم سجدوا في ذلك اليوم بغير شعور، غلبتهم فطرتهم، سمعهم لهذا القرآن دخل إلى قلوبهم فطرها، غلبها، حطم كل باطن فيها، نور القرآن دخل فأزاح كل ظلام، وجعلت أجسادهم تخر لله سجدا. كلهم كلهم، حتى أبو جهل سجد، إلا واحد، واحد بس، أمية بن خلف، شاف الناس ساجدين بس ما قدر، ما قدر، أخذ تراب ووضع التراب على جبهته، شوف العناد اللي فيه، كلهم خروا سجدا. أنا ما أقدر أترك ديني ولا الدعوة إليه، هذا أصعب من أن أنكم تذهبون إلى الشمس وتأتون بشعلة منها. يعني كأنه يقول لهم مستحيل، روح جيبوا شعلة من الشمس إذا قدرتوا عشان أنا أوقف عن الدعوة وتبليغ دين الله عز وجل. انظر يا أبا طالب ماذا يقول ابن أخيك، انظر ماذا يفعل. فقال لهم أبو طالب ارجعوا على أدباركم، ما كذب ابن أخي قط. قال لهم ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة، كل واحد يأخذ حديدة قوية ويخفيها، ثم ليتبعني، بروح أنا عند الكعبة، كل واحد يخش الحديدة ويمشي وراي إلى المسجد، فلينظر كل فتى منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم، كل واحد يجلس عند واحد من كبار أهل قريش. أبو جهل رايح حق الرسول والرسول ساجد، اقترب أبو جهل، اقترب أبو جهل، اقترب أبو جهل، الناس الحين ناطرين شو يصير الآن. فجأة يركض أبو جهل راجعا ناكصا على عقبيه إلى ربعه ويتقي بيديه، قاعد يسوي بإيده كذي ووجهه متغير منتقع لونه خايف. الناس يقولون له: ما لك يا عمر، ما لك يا عمر، ما الذي حدث؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار. يا الله، وين الخندق؟ ما أشوف شيء. بيني وبينه حفرة من نار وهولا وأجنحة. غضب حمزة وماسك القوس مالته، وين راح؟ راح عند المسجد على طول، وشاف أبو جهل قاعد عند ربعة من بني مخزوم. أول ما وصل عليه وبيد القوس، قام على رأس أبي جهل وضربه على رأسه وشج رأسه شجة، دم يسيل من رأس أبو جهل. ثم قال له: أتشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ لحظة حمزة، أنت مو على دينه. قالوا لهم: ترى النجاشي يبيكم، يبينا إحنا. ليش؟ صاير؟ قال: يبيكم لأن اثنين من أهلكم، عمرو بن العاص وعبد الله، جوا إلى النجاشي وقالوا له كذا وكذا. استغرب الصحابة: إيش نسوي الحين؟ تركناهم وجينا الحبشة ومع هذا لاحقيننا، ماذا سنفعل؟ فقال لهم جعفر، قال الصحابة: سنجمع الصدق، ما راح نقول إلا الصدق، يصير اللي يصير. دخلوا على النجاشي كان يسألهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فيه في ديني ولا ديني أحد من الملل؟ شنو هالدين الجديد اللي انتم جايبين فيه؟ فقال جعفر بن أبي طالب وبعض الصحابة موجودين: أيها الملك، تخيل حين عمر موجود وصاحب عبد الله بن أبي ربيعة وبطارقة موجودين، النجاشي موجود، وجعفر يتكلم ومع بعض الصحابة، وجعفر كان فصيح: أيها الملك. طبعا قاعد يقرأ جعفر، تدري شنو صار في النجاشي؟ عيونه بدأت تدمع، بدأت تدمع، ترى مو بروحه قاعد يبكي. الأساقفة علماء الدين اللي عنده ترى جالسين وقاعدين يبكون. النجاشي كان يقعد مع جعفر بن أبي طالب سرا ويجلس معه ويتعلم منه الإسلام وأصول الإسلام، لكن اجي عند الناس وكأنه على ملتهم وكأنه على دينهم. أعز الله بهذا النجاشي دينه، لا مصافحة، لا سلام، لا تعامل، لا تعاقد، لا زواج، لا بيع، لا شراء، أي شيء ممنوع. ونكتب هذا في كتاب وكل القبائل توقع عليه، حتى تسلمون محمدا نقتله. تخيل، كتبوا كتاب، صحيفة كاملة بهذا كله، وعلقوا هذه الصحيفة وين؟ في جوف الكعبة، داخل الكعبة، علشان كل الناس تتأكد من أن هذا الكتاب جاري. واللي كتب هذا الكتاب واحد اسمه منصور ابن عكرمة، هذا النبي دعا عليه فشلت يده. تخيل، بدأت الأطفال تصيح، ما في أكل، بدأ الناس يضعفون والأطفال يصيحون، والواحد يرجع إلى بيته ما يجد طعام يطعم به أطفاله، يتضاغون من الجوع، ما عنده شيء يطعم به أطفاله. تمر على الشعب من بعيد تشوف الناس ضعفت، صارت الجلود على العظام، ترى مو كلهم مسلمين مؤمنين، لكن الحمية، حمية القبلية، وقفوا مع محمد عليه الصلاة والسلام سنوات وصابرين وثابتين، حتى أنك تمر على هذا الشعب فتسمع صوت الصبيان يبكون من شدة الجوع. تدري شنو كان يأكلون؟ يمرون في البر في الصحراء يقطعون ورق الشجر يأكلونه، جلود، إذا شافوا جلد حيوان، جلد يرمى، حيوان ذبح ورمي جلده، يجيبون الجلد يطبخونه ويأكلونه من شدة الجوع. دخل إلى الكعبة ليأتي بالصحيفة، فجاء بها إلى قريش فأراهم إياها قد أكلت أكثرها، ولم يبق فيها إلا ما ذكر فيه اسم الله عز وجل، فقطع المطعم الصحيفة أمام قريش. الله أكبر، أنا على ملة عبد المطلب، أنا على ملة عبد المطلب، وتوفي، خرجت روحه تخيل حالة النبي وهو ينظر إلى عمه توفاه الله وهو على ملة غير الإسلام. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. يوم من الأيام دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت، خديجة جاية الحين بعد شوية، معها إناء فيه إدام، فيه طعام أو شراب، فإذا دخلت عليك يا رسول الله فاقرأ عليها السلام من ربها. الله، خديجة من يسلم عليها؟ الله، إنها خديجة رضي الله عنها خير نساء الدنيا. انطفأت، سراج البيت انطفأ، نور البيت قد أظلم، واجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم مصيبتان. حتى قال الصحابة: النبي في بعد وفاة خديجة، أبو طالب وخديجة ما قام يطلع من البيت كثير. عام من الحزن لا يبقي ولا يذر. بدأ الأذى يشتد على رسول الله، ولا مانع لقريش ولا مدافع عن رسول الله إلا أصحابه، حتى جاء سفيه من السفهاء في تلك الفترة أخذ ترابا فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ التراب فنثره على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، شال تراب ورماه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وكل يوم يأتون بالنجاسات، بالروث، بالنجاسة يلقونها على باب النبي صلى الله عليه وسلم. بناته يطلعون، زوجته سودة تطلع، والنبي يطلع يلقى النجاسات عند باب بيته. أخذوا يسبونه السفهاء ويصيحون عليه ويصرخون عليه: اطلع برا، اخرج من بلادنا. واجتمع عليه الناس، هذا الصف وهذا الصف، يسبونه ويشتمونه ويضربونه بالحجارة. يا الله، يضربون بالحجارة وهو يرفع رجله ويضربون على رجله، يضربون النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه عنده؟ عنده زيد بن حارثة. يمنع هذيل ما يلحق، يمنع هذيل ما يلحق، ودماء النبي صلى الله عليه وسلم رجله تسيل دما. وصل إلى قرن الثعالب أو قرن المنازل، يقول: ما استفقت، يعني انتبهت إلا وأنا بهذا الوادي. يقول: فرفعت رأسي فإذا بسحابة، سحابة تظل النبي عليه الصلاة والسلام. نظرت إلى السحابة، غريبة، مو سحابة عادية تمشي وراي. يقول: نظرت إلى السحابة فإذا فيها جبريل، فناداه: يا محمد، يا محمد. الله أكبر، شو اللي صاير؟ أنا راجع الحين من الطائف، الناس كذبوني وطردوني ورموا علي الحجارة، ودم يسيل والهم راكبني، حتى عتبة وشيبة ما قدروا شيء وتركوني أذهب. فقال له جبريل: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك. الله أكبر، اسمعوا شو اللي قالوه لك وما ردوا عليك. ربك سامع قريش شنو قالت وثقيف شنو قالت، ربك سامع كل كلامهم. وقد بعث إليك. شنو بعث إلي يا رب؟ يا جبريل، شنو بعث علي الرب؟ قال: بعث إليك ملك الجبال. الله أكبر، ترى جاي معاي ملك الجبال بنفسه، لتأمره بما شئت فيهم. يقول النبي: فناداني ملك الجبال: السلام عليك يا محمد. رد النبي السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال له: يا محمد. يكلم منه الحين ملك الجبال وجبريل موجود. حتى جاءت ليلة من الليالي، ليلة لا تنسى في التاريخ كله، وقد بات في تلك الليلة نائما لوحده في بيت أم هانئ بالقرب من الكعبة. في الليل والناس نيام، ما في أحد يمشي برا، فرج عن سقف البيت، سقف انفتح، رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من نار يتبعه خلفه، شيء من نار قاعد يتبعه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوراء فإذا هو عفريت من الجن، عفريت من الجن يلحق النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وبيده نار يريد أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خائف ويمشي على البراق. فقال له جبريل: يا محمد، ألا أعلمك كلمات تقولهن؟ إذا قلتهن طفئت شعلته. أسرى بك الله نحو القدس من حرام، في ليلة خلدت للدهر مسراك. لما وصل إلى المسجد الأقصى قال له جبريل: ادخل إلى المسجد، الحين بيأذن الفجر، الآن وقت الفجر. شوف الليل مضى منه جزء، جاء وقت أذان الفجر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس فإذا الأنبياء كلهم، الله، قد جمعهم الرب عز وجل كرامة لهذا النبي. كل الأنبياء من آدم لعيسى قد جمعوا في المسجد الأقصى في بيت المقدس، وإذا بجبريل يقول: تقدم تقدم يا محمد وصل بهم إماما. فجاء أبو جهل وجلس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر النبي بجرب الحين يقول الخبر حق، حق منه، حق مرة واحدة، أصعب واحد أبو جهل. فقال له: أسري بي الليلة. نظر إليه أبو جهل قال: ماذا؟ قال: أسري بي الليلة، والإسراء يعني المسير ليلا. قال: إلى أين؟ يعني وين أسري بك؟ إلى وين؟ للجبل، لهناك، لغار حراء، لوين أسري إليك؟ قال: إلى بيت المقدس. نظر أبو جهل قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ يعني البارحة رحت بيت المقدس والصبح أنت عندنا؟ اللي الناس شهور يوصلونها ويرجعون شهور. قال: أسري بك إلى بيت المقدس وأصبحت بين ظهرانينا. وجاءت لحظة ينعطف فيها التاريخ في سنة 11 من البعثة، والناس جايين لموسم الحج، وهذه فرصة النبي. وكان في مكان يسمى العقبة. العقبة مكان صعب، يعني الناس لما تمر عليه بين الجبال صعب المرور عليه، عشان كذي يسمى العقبة. الناس ما تجلس فيه، تمر وتروح جاي مكة. رأى النبي قوما قادمين، من هذيل؟ نفر من الخزرج. الله، شوف هذه بداية تاريخ عظيم. وهذا الخزرج ترى أبناء عم مع قبيلة ثانية اسمها الأوس، جاي من وين؟ من يثرب، بس هذيل فقط الخزرج. وأصولهم يرجعون لوين؟ يرجعون لليمن. قلت لكم أهل اليمن قلوبهم رقيقة، قلت لك أهل اليمن سهل جدا دخولهم في الدين. هذيل منهم الخزرج، جايين كم واحد لين وصلوا إلى رسول الله. فقال النبي لهم: من أنتم؟ من أنتم؟ يسأل كل الناس يجون. قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي اليهود؟ النبي عارف المدينة، خوال أبوه المدينة اللي مات فيها أبوه وقريبا منها أمه. فقال: أمن موالي اليهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: نعم نجلس، إيش عندك؟ فكانت هذه الجلسة، هذه الجلسة التي ستغير مجرى التاريخ كله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: مصعب بن عمير ستذهب مع هؤلاء النفر من أهل يثرب، وستجلس عندهم تعلمهم دين الله عز وجل سمعا وطاعة يا رسول الله. فجاء أسيد وماسك الحربة، فوقف عليهما وهو عابس بوجهه، فقال لهما: ما جاء بكما إلينا؟ تسفهاني ضعفاءنا؟ اعتزلانا، لا تجلسون عندنا، إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، أي شيء تبون مو عندنا، ترى نريدكم أن تخرجوا من هذه البلد. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ شويك واقف، اهدأ اجلس، فإن رضيت أمرا، إذا الكلام عجبك قبلته.